نعاين بعض حالات منتشرة بشكل عجيب، وهناك من تظهر عليه على الشخص علامات السحر، وحين يقرأ عليه الآيات التي فيها آيات السحر إن صح التعبير، مثل قصة موسى مع فرعون السحرة، يحدث تفاعلات مباشرة مع هذه الآيات. ولكن بعض الأشخاص حقيقة ينفر من العلاج أحيانا ويتردد وإلى آخره، ثم يصبح هناك غلبة للشيطان. فالنصيحة فضيلة الشيخ خاصة لأمثال هؤلاء الأشخاص الذين أصيبوا وظهرت عليهم علامات مثل هذه، على الله سبحانه وتعالى يجعل فيها فائدة. بارك الله فيكم. النصيحة العموم أنني أقول الوهم له أثر كبير في اعتلال الصحة واعتلال العقل، وكثير من الناس يتوهم أنه مسحور أو أنه مصاب بالعين، وليس كذلك. لكن لما كثر التوهم والتخيل انفعلت النفس وظن أنه حق وأنه مسحور أو مصاب بالعين. فأولا أنصح إخوان المسلمين، أنصحهم أن لا يخضعوا لهذه الأوهام، لأن هذه الأوهام من إملاء الشيطان، والإنسان إذا غفل وتلهى عنها زالت بإذن الله مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لكن إذا وقع الأمر حقيقة وصار الإنسان معتل الصحة ومعتل التفكير، فإنه ينقض السحر بالآيات الكريمة مثل المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي، ما ذكر الله تعالى عن موسى: وما جئتم بالسحر وإن الله سيبطله، وما أشبه ذلك. أو بأدوية، إذا كان السحر بأدوية فهو يقابل بأدوية أخرى معروفة عند الذين ينشئون الناس. فضيلة الشيخ، تعلم ما يحدث في المجتمع من قضية العصبية القبلية، هذا قبيلي وهذا غير قبيلي. رجل تزوج من غير قبيلته فغضب عليه أبوه وقال طلقها وإلا تنقطع الصلة بيني وبينك، فما رأيك؟ ولن أن أنصح المسلمين من مثل هذه الأمور، لأن الله تعالى أذهب عنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم عدية الجاهلية، ونهانا عن التعصب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي أحد على أحد، والناس كلهم لآدم وآدم من تراب، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لا شك أن الأسباب تختلف، منها ما هو عالي ومنها ما هو دون ذلك، ومنها من لم يعرف له نسب في العرب، وهذا ما يسمى عند الناس بالنبطي أو بالخضيري أو ما أشبه ذلك. وكل هذه ذهبت بالإسلام، إنما المؤمنون إخوة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ولم يذكر النسب، فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كانت هذه المرأة قد أعجبت الرجل، وهذا هو الجواب المباشر لسؤاله، إذا كانت المرأة قد أعجبته في دينها وخلقها فليستمسك بها حتى وإن أمره أبوه بطلاقها فلا يسمع له ولا يطيع، ولا يعتبر معصيته في ذلك عقوقا، بل إن الوالد هو الذي قطع الرحم إذا قال: إن أبقيتها فإني أقطع صلتي بك، فهو القاطع للرحم. وقد قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا شك أن محاولة التفريق بين المرء وزوجه من الإفساد في الأرض، ولهذا جعل الله ذلك من عمل السحرة، قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والسحرة مفسدون، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فجعل السحرة من المفسدين، والسحرة من جملة السحر، ومن أعظم سحرهم التفريق بين الرجل وأهله، فهذا الأب الذي يحاول أن يفرق بين ابنه وزوجته يكون فعله من جنس فعل السحرة، وهو من الفساد في الأرض. فيكون هذا الأب الذي يأمر ابنه بطلاق الزوجة يكون وإلا قاطعه يكون ممن قطع الرحم وأفسد في الأرض، فيدخل في الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. وأنا الآن أوجه نصيحتي إلى الابن وأقول: إلزم زوجتك ما دامت قد أعجبتك في دينها وخلقها. ونصيحة أخرى إلى الأب، وأقول: اتق الله في نفسك، لا تفرق بين ابنك وأهله فتقع في الإفساد في الأرض، وكذلك في قطع الرحم. إنما الابن نقول له: امضي فيما أنت عليه، وسواء رضي أبوك أم لم يرضى، وسواء قاطعك أم وصلك، ولكن إذا قدر أنه نفذ وقاطع فأنت اذهب إليه وحاول أن تصله، فإذا أبى فالإثم عليه وحده. قد يقول بعض الناس إن عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا آمر ولدي فليطلق زوجته. نقول إن هذه المسألة سئل عنها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فجاءه رجل يقول: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، فقال له: ولو أمر لا تطلقها. وأظن الإمام أحمد سأله هل هو راغب فيها أو لا، فلما أخبره بأنه راغب قال: لا تطلقها. قال: أليس عمر قد أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها؟ قال: وهل أبوك عمر؟ عمر ما أمر أن يطلق ابنه امرأته لمجرد هوى أو عصبية، لكن لأمر رأى أنه من المصلحة. وخلاصة القول أن للولد أن يبقي زوجته ما دامت قد أعجبته دينا وخلقا، سواء رضيت أمه أو أبوه أم لم يرضي. فضيلة الشيخ، ما رأيكم بهذه العبارة وهي أن مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله؟ وإن أن مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم هي معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه عبر بها بعض العلماء، وذكر شيخ الإسلام في الفتوى الحموية أنها زبدة الرسالة الإلهية، لكن معرفة تضمن أو تستلزم الشهادة له بأنه لا إله إلا هو، لأن كل من عرف الله بأسمائه وصفاته لازم من ذلك أن يوحده. نسبة لطالب العلم، ما هي الخطوات التي تجب على طالب العلم حتى يكون عالما أصوليا قائما على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه؟ أول مرتبة حفظ كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، يحفظه تلاوة ويتدبره معنى ويعمل به حكما، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك ما صح من السنة النبوية مثل الكتب المختصرة كأمثل الأحكام بلوغ المرام، ثم ما كتبه العلماء في العقائد والتوحيد، ويبدأ بالمختصرات أولا، ثم ما كتبه العلماء في الفقه، وكذلك يبدأ بالمختصرات، بالإضافة إلى علوم الآلة وهي علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة بقدر المستطاع. ولكن الشيء الذي أنصح به طالب العلم أن لا يحمل نفسه ما لا يتحمل، بحيث يقرأ في اليوم الواحد عدة كتب، لأن هذا يوجب أن ينسى بعضها بعضا، وأن لا يحمل من العلم إلا نتفا فقط كالعام. وأهم شيء في طالب العلم أن يعتني الإنسان بالأصول والقواعد، لأن الأصول والقواعد عبارة عن ضوابط أو عن قواعد تجمع مسائل كثيرة. ويحيل الإنسان كل مسألة تدل عليه إلى هذه القاعدة أو الضابط وينتفع إنسان كبير. وعلى كل حال لا بد أن يكون الطالب على يطلب العلم على يد عالم، والعالم يوجهه بما يرى أنه مناسب لحاله. أحسن الله إليكم، هل يشمل عدم رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أي عند قبره؟ نعم، رفع الصوت عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في قوله تعالى لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وإن كنا لا نخاطبه لكن لا يليق أن ترتفع الأصوات عند قبره. ولهذا لما سمع عن عمر رضي الله عنه رجلين قدما من الطائف يرفعان أصواتهما عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام سألهما قال أتعلمان أين أنتما؟ ثم قال من أي بلد أنتما؟ قالوا من الطائف. قال لو كنتم من هذا البلد لفعلت كذا وكذا. فدل هذا على أنه من تمام الأدب أن لا يرفع الإنسان صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الولاة تجده يقف أمام القبر والقبلة خلفه على ذراعه اليسرى وخشع أكثر من خشوعه في الصلاة، فهذا منكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا ولا يرضى به. لأننا نشاهد أناسا يقفون عند القبر على هذه الصفة ومع ذلك لا يمكن أن يتزحزح، حتى لو أردت أن تزحزحه لتمر من عنده أبى أن يتحرك، وهذا لا شك أنه منكر عظيم. والله أعلم بما في قلبه، ربما يكون هذا الوقوف تعبدا للرسول عليه الصلاة والسلام فيكون مشركا من حيث لا يشعر. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. سمعت لكم شيخنا في برنامج نور على الدرب سؤال، وكان السؤال ما الحكم في قوم يجتمعون في المسجد على الذكر؟ فتفضلتم يعني بالجواب وقلتم قبل الجواب فيه تفصيل، فحبذا لو ذكرتم هذا التفصيل نسأل الله أن نقيم الاجتماع على الذكر. فيه تفصيل، إن اجتمعوا على قراءة ودرس سواء كان في التفسير أو الحديث أو الفقه أو غيره فهذا لا بأس به، وهذا هو من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام وعادة الأمة إلى يومنا هذا. وإن اجتمعوا أيضا على القرآن بحيث يتلو بعضهم على بعض القرآن لحفظه فهذا أيضا لا بأس به، سواء صار كل واحد يقرأ لوحده أو صار واحد يقرأ وجماعة يتبعونه، لكن للتعليم لا للتعبد. وأما إذا كان للتعبد معنى أن يجتمعوا ويرفع الأصوات بالذكر جميعا أو بالقرآن جميعا تعبدا لا تعلما فهذا من الذكر. السلام عليكم فضيلة الشيخ. رجل كبير في السن قام بدهس ابنه. إيش؟ قام بدهس ابنه. فما الأحكام الترتب عليه علما أنه مريض في مرض السكر ولا يستطيع الصلاة؟ قلت شيخ المريض الأب نعم، لكنه خطأ مو عم. أي نعم خطأ. إذا قتل الإنسان فهو خطأ، فهو كغير من الناس، بمعنى أنه يلزمه أن يكفر بإعتاق رقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. أما الدية فهي للورثة، الورثة الذين هم سوى الأب، فمثلا إذا كان له إخوان وأم وليس له أبناء صارت الدية لأمه وإخوانه. يلزم الأب بدفع عشر الدية؟ نعم يلزم الأب بدفعها إلا إذا سمح الورثة، لأن يعني حق للورثة، إذا سمحوا فلا بأس. وليس عليه كفارة شيء؟ يعني إطعام ما عليه الكفار؟ لا إطعام وما أطعام؟ ما في إطعام، كفارة القتل ما فيها إلا إعتاق أو صيام. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الشيخ هناك امرأة متزوجة رجل وأنجبت منه أبناء، وفي إحدى أرضعت بنت من غير بنات، وتوفي على الرجل الزوج، تزوجت من رجل ثاني وأنجبت أبناء من الزوجة الثانية، هل البنت المرضعة الأولى تكون أخت الأخوة من الزوجة الثانية؟ سمعت المسألة؟ امرأة مع زوج أرضعت بنته رضاعا تاما 5 رضاعات أو أكثر، ثم توفي زوجها وتزوجت بآخر وآتت منه بأولاد، فهل أولادها من الزوج الآخر إخوة للبنت التي رضعت منها وهي مع الزوج الأول؟ الجواب نعم، وهؤلاء يكونوا إخوة من الأم، إخوة من الأم لأن أمهم واحد. ونحن نضيف على هذا الجواب، لو كان هذا الزوج له زوجة أخرى فهل تكون البنت التي رضعت من الزوجة أختا لأولاد الزوجة الأخرى؟ أجب، أنت السائل، من السائل؟ أجب. هذا رجل له زوجتان، لا هذا رجل له زوجتان، اصبر، هذا رجل له زوجتان، واحدة زينب والثانية فاطمة، فأرضعت زينب بنتا، فهل تكون هذه البنت أختا لأولاد فاطمة؟ أسألكم جميعا، نعم يكون إخوة من الأب، إخوة من الأب، فهمت؟ والمسألة التي سألت عنها يكون إخوة من الأم. طيب، وأولاد المرضعة من زوجها يكون إخوة للراضع منها من الأم والأب، فالرضاع كالنسب تماما لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعلى هذا فقد يكون الإخوة إخوة من الأب فقط، وقد يكون الإخوة من الأم فقط، وقد يكون الإخوة من الأم والأب. نعم شيخ، ما حكم الصيام والقيام الجماعي؟ إيش الصيام والقيام الجماعي؟ أما القيام أحيانا جماعة فلا بأس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام معه بعض الصحابة أحيانا كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وأما الصيام جماعا فلا أصل له، لكن لو اتفق أن صاموا هذا اليوم وقالوا نفطر عند واحد منا فلا بأس، إنما يتفقون على أنهم سيصومون غدا أو سيصومون كل اثنين أو كل خميس فهذا لا أصل له. فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق عين الذئب على شكل تميمة، وهل يعذر بالجهل؟ عين الذئب خوفا من الجن يا شيخ، يقولون انها تطرد الجن، يعني خاصه العين ولا اي جزء؟ لا، عين الذئب يا شيخ خاص. اي نعم، على شكل تميمه. نعم، هذا لا يجوز، لان هذا ليس سببا شرعيا ولا طبيعيا، فهو من التمائم التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها شرك. ثم من قال ان الجن يهربون من الذئب؟ نعم، نسمع هذا كثيرا لكن ما ندري هل هذا حقيقة أو لا، ولهذا بعض الناس يجعل عنده شيئا من جلد الذئب يعلقه في بيته ويدعي أن الجن لا تدخل البيت إذا كان فيه هذا، ولكن هذا غلط. الذي يمنعك من الجن حقيقة هو قراءة آية الكرسي، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصل. نعم يا شيخ، نفس السؤال يا شيخ، من قال ان الكفر مخرج من الملة ولا يعذر بالجهل؟ لا، هذا غير صحيح، هذا هو لا يخرج من الملة، لانه بناء على ما اشتهر ظن ان هذا سبب، فقال هذا ليس بسبب شرعي وتعليق من الشرك لكنه من الشرك الاصغر. نعم. يعذر بالجهل يا شيخ؟ ما في شك، يعذر بالجهل، كل انسان يعذر بالجهل، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، فقال الله قد فعلت. سبق من الله شيخ، لقد ذكرت في معرض حديثكم عن أول صفحة الحجرات عن السب عن تفسير أول صفحة الحجرات أن السب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل حتى ولو تاب. إيش؟ يقتل حتى ولو تاب. نعم نعم. فما وجه قتله؟ وما رأيك في من يسب الله سبحانه وتعالى أو يسب الدين عندما ينكر عليه أحد أو عندما يغضب يقول ألعن دينك أو ألعن ربك؟ أما وجه قتله يعني سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلأن هذا حق للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نثأر لرسولنا صلى الله عليه وسلم ونقتله. وإذا كان قد تاب فهو كسائر المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدخل مع المسلمين. وأما من سب الله وتاب من سبه توبة نصوحا نعرف أنه صادق، فهذا يرتفع عن القتل، لأن القتل حق لله، وقد أخبر الله تعالى بأنه يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكذلك من سب الدين فإنه كالذي يسب الله، إذا تاب توبة نصوحا حقيقة رفعنا عنه القتل. بالنسبة لمشاهدة السؤال أخينا، يوجد عندنا في المسجد قوم إذا جلسوا بعد ما تنتهي صلاة الفجر يقرأوا رياض الصالحين، وبعد ما انتهوا يرفعوا أيديهم ويدعوا هذا الذي يحدثهم ويؤمن خلفه، فهل الدعاء هذا جائز؟ نعم هذا الدعاء جائز، لأن أصل الجلسة ليست في الدعاء أو الذكر، أصل الجلسة للارتفاع، لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا سنة الراتبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كلما وعظ أصحابه أو حدثهم يقوم فيدعو، يعني يقال له لا تستطيع أحيانا. والأخ موسى يشير إلى أن الوقت انتهى كذلك، فإن اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يرزقنا ويقوم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.